وقلنا يفسد النفوس. الغني الغني مش ممكن يستغني عن المال، فيفضل يستشري ويستبد ويظلم عشان خاطر ايه يزود في المال وما يستغناش عن هذه الثروة. والفقير اما يبقى ذليل ويمد ايده لهؤلاء ويعينهم على ظلمهم وعلى فسادهم حتى وان كان بطريقة ظاهرها مشروع، يوظف لها اخوه، يوظف له ولد، يوظف مش عارف ايه، ظاهرة كانت شكل مشروع، يدي له ميزانية، يدي مكافآت، يدي يرفع المستوى، يدي مش عارف ايه، يدي كذا، يستقطب الناس، يستقطب الناس وان كانوا من اهل العلم واهل الدين، يديه ميزانيات، يوسع الميزانيات، يحط له تخرس، ما تشوفش، ما تقولش منكر اللي في بعض. هي طريقه كده، طريقه من طرق الاستيلاء على العقول وعلى القلوب. وفي نفس الوقت يبقى في المجتمع طبقات محرومه، هذا المجتمع الطبقات المحرومه حاقده كلها غل، هذا الغل وهذا الحقد ينقلب على المجتمع بالدمار والفساد. يبقى هذا هو الترف الذي يؤدي الى الفساد. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. لما يوصل لهذا الحد يبقى اما استئصال واما احتلال، اما استئصال تخلص الامه او احتلال تاتيها من يحتلها ويستولي عليها. وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا استرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله اعلم.